على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المكرمين والشرفاء. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمه مع كتاب ربنا اذا طهرت قلوب، ما شبعنا من كلام ربنا جل في علاه. هذا الذي فيه العز وفيه التمكين وفيه الهدى وفيه الشفاء، وهو كما قلنا كما قال الله جل في علاه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب وفي طمأنينة القلوب. بلغنا إلى قوله جل في علاه، قال: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك. أكلوا الفيديو شغال؟ شغلوا الناس دخلت عليهم. قال الله جل وعلا: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. هنا في قوله وقالوا لو شاء الرحمن، في المكان النبي هنا قولان أنهم الملائكة، قالوا قتادة ومقاتل، والثاني الأوثان. نعم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، يقصد الملائكة أنت دخلته. وقالوا لو شاء الرحمن، هذا احتجاج بالقدر، وهذا قول الجبرية، تعلمون الجبرية يفعلون ذلك ويحتجون بالقدر ويضربون عين القدر، عين الشرع بعين القدر، فهم يقولون لو شاء الرحمن ما عبدناه، يعني الله تعالى الذي جبرهم على ذلك. وهذا كما قلنا ضرب الشرع بالقدر، في دلالة على الاعوجاج الفكري وعلى الخلل الاعتقادي العقدي، وفيها أيضا الكفر المبين. قال الله تعالى عنهم أنهم قالوا وإذا فعل فحشتا وظلم أنفسهم قالوا وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا به قل إن الله لا أمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون فهم احتجوا بالقدر ولم يفردوا عين الشرع ولا عملوا بها، بل ضربوا عين الشرع بعين القدر. والقدر المفروض أن القدر غاب عنهم، القدر هم لا يعلمون عنه شيئا، القدر هذا غيب، ومن لوازم ربوبية الله جل وعلا ما لهم إلا التسليم، لكنهم كما قلنا بأنهم عارضوا عين الشرع بالقدر كما فعل إبليس وكما فعل أيضا بشر المريسي، ويفعلون هؤلاء الذين كفرهم الله وكفرهم العلماء عندما سمع قول الله جل وعلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قال: لو كنت مكانه لقلت أنت منعتني. يعني هم يرون أن إبليس يستوي مع جبريل، هم يرون ذلك. الجبرية من فساد عقائدهم أنهم يرون المساواة بين إبليس وبين جبريل، يعني في الإيمان. فعليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، يرون المساواة بين إبليس وبين جبريل في الإيمان. وهذا يعني فيه من الخطأ والغلط واللغط الذي والكفر المبين طبعا الذي يسوي بين إبليس وجبريل. ووجد التسوية عندهم أن جبريل ينفذ إرادة الله جل وعلا، وإبليس أيضا ينفذ إرادة الله، وهذا أيضا جهل، لأنهم لا يعرفون الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. نعم. فإذا لابد أن يسوي على غرار كلامه، لابد أن يسوي بين المؤمن والكافر، فالكافر ينفذ إرادة الله كما أن المؤمن ينفذ إرادة الله، بس ولكن المؤمن ينفذ إرادة الله الكون الشرعية، وأما الكافر يعني ينفذ إرادة الله الكونية. بل نشاسع فرق واسع، وفرق بينهما واضح. قالوا وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، وأقصد ذلك الأصنام والأوثان الذين يعبدونها من دون الله جل وعلا، وأيضا الملائكة، لأنهم بعدما نسبوها لله بناتا فإنهم أيضا عبدوها من دون الله جل وعلا. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم. الله تعالى ما أعطاهم علما ليعلموا ذلك، ادعاؤهم أن الملائكة هم الإناث وأيضا صرف العبادة لهم، فإنهم قد أتوا بهتانا وزورا وكفروا بالله كفرانا مبينا. ولو شاء الرحمن ما عبدناهم أيضا فيها الاحتجاج بالقدر بهتانا وزورا، لذلك قال الله جل وعلا: ما لهم بذلك من علم، ما أنزل الله عليهم كتابا ولا أرسل رسولا ولا أعطاهم صحفا يقولون بهذا العلم، إنما هو الهوى، ركوب الهوى، ولأنه في أنفسهم أرادوا الخلاص من الانقياد والاتباع والاستسلام لرب العباد سبحانه جل في علاه، فقالوا زورا. ولذلك قالوا ما قال الله تعالى ما لهم بذلك إن هم إلا يخرصون، هم يكذبون، هذا كذب. وقلنا الكذب أصله هنا اتباع الهوى، بل والكبر الذي هم فيه ما هو إلا كبر بصدورهم، ما هم مبالغين. فلذلك من كبرهم بأنهم لم ينقادوا لربهم جل في علاه من صعب، بل ما تراهم إلا أنهم كذبوا وكفروا وجحدوا بآيات الله جل في علاه. وقالوا ضربا للشرع بالقدر، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يخرصون، إنهم إلا يكذبون. والحق أنهم يتبعون الهوى ويتكبرون، والكبر مهلكة واتباع الهوى أشد وأشد. قال يا داود إذ نادى عناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب أليم. قال ولو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم، إن هم إلا يخرصون، أم آتيناهم كتابا من قبل فهم به مستمسكون. قال أم آتيناهم كتابا من قبل، يعني قبل القرآن أنزلنا عليكم صحفا، أنزلنا عليكم كتبا، أرسلنا عليكم رسلا غير محمد صلى الله عليه وسلم على سنة وعلى ملة وعلى دين، يعني غير هذا الدين، على سنة غير هذه السنة، على رسالة غير هذه الرسالة. أم آتيناهم كتابا من قبله، وهذا استفهام إنكاري، هذا إنكاري. فأن نزل من السماء ملك بكتب وصحف أمرتكم أن تعبدوا الأوثان والأصنام من دون الله جل في علاه، أمرتكم أن تزعموا بأن الملائكة بنات الله وأن تعبدوه من دون الله جل في علاه. الحقيقة أن هذا كذب وكذب ظاهر. قال ما آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، يأخذون منه ويكون لهم الحجة به فيتعبدون الله جل في علاه بذلك، وتكون لهم الحجة عند الله أنهم ما عبدوا الأوثان والأصنام والملائكة إلا بشرع قد جاءهم. كذبوا والله وجحدوا والله وتكبروا وتجبروا وعتوا، ولذلك لهم العذاب الأليم والعقاب الشديد. يا رب يرزقنا ويرزقهم يا رب. قال الله تعالى بل قالوا أنكر الله عليه أنزل عليكم كتبا صحفا أرسل عليكم رسلا بما تفعلون، فهم طبعا ما استطاعوا أن يقولوا بذلك، لكن ماذا قالوا؟ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة. يبقى إذن المسألة هنا على مسألة التقليد إنا وجدنا آباءنا على أمة، على سنة وعلى ملة وعلى دين، ونحن مع آبائنا. شوف هنا يأوي إلى أبيه كبرا ويأوي إلى أبيه تقليدا، وهذه لو لم يكن في التقليد مذمة إلا هذا فكفى. والتقليد يصل إلى الله، يعني يصل بالإنسان إلى أن يعظم غير الله ويعظم غير الرسول صلى الله عليه وسلم. قال بل قالوا إن وردنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مهتدون، فجعلوا أنفسهم مهتدين بمجرد تقليد الآباء من غير حجة ومن غير شرع، وإن جاءهم الشرع غضوا الطرف عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، واتبع هواهم. ولذلك أنت ترى لما دخل هذا البئيس التعيس أبو جهل فرعون هذه الأمة على أبي طالب وهو في فراش الموت، قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة أبائك؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لأنه قال ولقد رأيت أن دين محمد وخير أدان بريتي دينا وأقر بذلك. فلما قال له ذلك قال أنه على ملة عبد المطلب، ما ترك ملة أبائه من أجل الكبر ومن أجل الهوى، ركبوا الهوى وتكبروا. أبو طالب نفس الأمر، قال لا يعلو إستي رأسي، عليكم السلام وبركاته، رضي الله عنك آيات الأخص الفاضل رفع الله مقامك، فقال لا يعلو إستي رأسي وتكبر على ذلك، ولم ينقض للنبي صلى الله عليه وسلم، من قاد؟ بل تكبر عليه معناه نافح عنه وكان قتالا ضاريا ضد أهلي وناسي ومكة وأكابر قريش، ومع ذلك كان ينافحهم ويصدهم عن محمد صلى الله عليه وسلم. قال بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. إن شاء الله سنشرحه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك وأحسن الله عليك. لما تغيبت كل هذه الأيام؟ لما الحريص لو كان يموت في موضعه الذي يرى قلبه فيه. أخطأت يا أيتها السمراء، أخطأت جدا وتقاعست، وهذا يضر بنا، لا يضر بك، يضر بنا أن تتقاعس. لماذا؟ حفظكم ربي وأحسن الله عليكم. نعم، نحن سنبدأ في عمدة السالك كل يوم اثنين إن شاء الله نشرحه بإذن الله، فأبشري خيرا. نعم، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرين ما مهتدون. وهذه الآية عظيمة جدا، لأنها تبين لنا فضل العلم، وتبين لنا أنه لا نجاة إلا بالعلم، وأن الإنسان إن وجدنا آباءنا على أمة، فهذه دلالة على أن التقليد أودى بهم، وهذه دلالة الآن على الذين يعني تتنامى أصواتهم ليه؟ من أجل أن يجعلوا الأمة بأسرها مقلدة، وهذا كله من أجل أنك إذا قلت له أنت خالفت السنة لك إمامي المذهب، من أجل أن لا تلزمه بالسنة. وطبعا الحرفات العقدية، وهذا الذي أثر على بعض الفضلاء النبلاء، وهو يقول عفوا أن الأشاعرة الخلاف بينهم وبين أهل السنة في مسألة الأسماء والصفات دي مسألة خلافية فقهية، وهذا جهل مركب، ما يجوز بحال من الأحوال أن يقال هذا الباب عن الله جل في علاه، هذا جهل بالله، جهل بالله، وهذا أصل الجهل، هو أصل الجهل. عامة نحن سنشرحه، وأنا أعرف ماذا أقول لكم، أسكت أحسن. كثير كثير ممن يعني يتصدرون حتى يحتاجون إلى أن يتعلموا أولا. عمدا إن شاء الله حاضر، سأفعل ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الأفضل الفضيلة رضي الله عنكم جميعا. إذن هنا فضل العلم يظهر من رحم هذه الآية، إذا صح التعبير، من رحم هذا الكلام. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرين مهتدون، دلالة مهتدون، دلالة واضحة جدا على ذم التقليد. هم ارتضوا بما هم فيه من غير حجة من غير بيان، قالوا آباؤنا يفعلون ذلك نفعل ما يفعلون. ذمهم الله وذم تقليدهم وكفرهم على ذلك، وعذبهم أيام تعذيب، وعذبهم أيام تعذيب، وأقام عليهم الحجة وما كان عندهم. ولذلك الله تعالى شوف صدر الباب بإيش؟ بالعلم. صدر الباب بالعلم عندما قال الله جل في علاء، قال قولا بينا أم ما لهم بذلك من علم، يعني لو فعلوا ذلك على علم، العلم عذر لهم. وهذا يدلك أيضا دلالة واضحة على أن التماس الأعذار للعلماء مهم جدا في التأويل، في التأويل، في التأويل في هذا الباب، لأنه يلتمس العذر في هذا. الحمد لله. أهديكم الله سبحانه. تعال تعال. ما هذا؟ يعني إيش؟ الشيخ محمد السلطة. لا شيء سخن بسرعة. ها؟ لا على الصلاة يعني. أنا أقول له هاتلي شيء عشان. أيوة من هندي ما تفضل، أنا بس أنتهي. يهديكم الله صحبة لكم. يهديكم الله صحبة لكم، أحسن الله عليكم جميعا. هذا شو معناه حسان تعال. يهديكم الله صحبة لكم، أحسن الله عليكم. طيب هنا الأصل في هذا الباب كما قلنا أن العلم في في في في في يعني تحت طيات هذه الآية هديكم الله صحبكم هديكم الله صحبكم أحسن الله عليكم أن العلم هنا المطلوب أرأيتم ماذا يفعلون وماذا فعلوا قالوا إن وجدنا آباءنا على أمه وإن على أثارهم مقتدون فالله تعالى ذمهم ورد عليهم والله تعالى عاقبهم أيضا على ذلك ودلالة أنه لا بد من البصيرة لا بد من العلم ولا بد من البصيرة بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمه وإن على أثارهم مقتدون وهنا نفس الأمر رضي الله عنك يزول حي هلا وأهلا وسهلا لا تعلم كيف تنير قلوبنا ووجوهنا عندما نرى طلعتك البهية الليلية لكنها تشرق علينا نحن جزاك الله كل خير وأحسن الله إليك ورفع مقامك إذن في قولي بل قالوا إن وردنا أباءنا على أمة وإن على أثرهم مهتدون وفي الآية الأخرى إن على أثرهم مقتدون دلالة واضحة جدا كما قلنا على فضل العلم وهذه ترد على أصحاب المذهبي الذين يريدون يعني تكون المذهبية هي أصل عندهم هي الأصل عندهم هي الأصل والرأس عندهم فتراهم إذا تكلمت معهم في مسألة بالنص والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون الإمام يعلم أنت لا تعلم وأنا إمامي هو الذي يعلم يقول أنا ملتزم بهذا المذهب طب جاءتك السنة حتى لو أنت ملتزم بهذا المذهب جاءتك السنة فلما تضيع السنة هذا المطلوب هذا هو المطلوب نعم يا عائشة أنت كنت تسمعي شرحي أنا لكفاية الأخيار وهو قريب جدا من السالك ليس فيها بعيد فرق بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مهتدون فذمهم الله ذم وذم تقليدهم فقال الله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك من قرية من نذير إلا قال مترفوه وأولا قال الله تعالى قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك من قرية من نذير في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون لا ما أنا نفس الأمر ما هو ماشي إلى العشاء أنا صلي معك اللهم أمين وكذلك ما أرسلنا من قبلك من قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون شوف انظر هنا يقولون ذلك والله جل وعلا قد رد عليهم ردا قاطعا فما من أمة كأنه يوصي كل أمة توصي الأمة التي بعدها أن يقولوا ذلك وأن يتبجحوا بالتقليد عفوا جزاكم الله خير يا دكتور أحسن الله عليك عليكم السلام وبركاته فانظر هنا الله تعالى يصور لنا أنه ما من أمة وجاءها الرسول إلا إلا إلا تبجحوا بتقليد الآباء ولم يأخذوا بالعلم الذي جاء به المرسلون لذلك كانت المسألة تسلية لهم الله أراد النبي صلى الله عليه وسلم أراد ذلك أن تكون تسلية لهم قال وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها وهنا شوف قال مترفوها الكبراء الذين لهم الوجاهة ولهم الوجاهة والسلطان والمال وغير ذلك قال إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون أيضا تقليد وترك الدليل وترك العلم وترك الآثار التي جاءتهم وهذا كما قلنا نابع من هوى مركب في القلوب وكبر في الصدور لذلك ما أرادوا خيرا ما أرادوا قيادا والله تعالى يعلم منهم ذلك فأضلهم الله جل في علاه وأعمى بصائرهم وأعمى بصيرتهم سبحانه جل في علاه لذلك رد الله عليهم قال أولو يعني هو أمر نبيه أن يقول بذلك قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلتم به كافرون النهاية بعدما أقام عليهم الحجة كما قال فرعون لما ورد الحجة وقيمت عليه قال لأن اتبعت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين يا رجل جاءك الأمر واضحا جليا في هذا الباب فلما أقيمت الحجة ضربوا بالحجة على الضحاط. قال أولو جئتكم وقرئت قل أولو جئتكم بأهدى بأصوب وأرشد وأحسن مما أنتم عليه ومما وجدتم عليه آباءكم. وهذا كله لإبطال التقليد، كله لإبطال التقليد، وبيان هنا أصحاب المذهبية الذين توغلوا فيها دون أن يعلموا منافعها الحقة، أضاعوا الدنيا بأسرها، يريدون الدنيا بأسرها، عندهم بلاها بلاها، يجرون فينجرون. فقال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إن بما أرسلتم به كافرون، وكما قلنا ضربوا بالحجة عرض الحق، فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وهنا يبين الله جل وعلا أن الله كان حليما وكان رحيما، وأمهلهم ثم أمهلهم، وأقام عنهم الحجة بعد الحجة، وجاءت الرسل ونزلت الكتب، ومع ذلك لم ينقادوا لربهم جل وعلا، فأنزل الله إليهم أو بهم أليم العقاب. الفاظ المستنبطة دقيقة، أتيكم بالفاظ المستنبطة، لكن أرسلوا الأسئلة الآن. طيب الفوائد المستنبطة، شيخ صرت كثير تفكير مفكر أسكن المسكن الجديد زيرتي معي أدخلتها أمامي أقول لا لفظ، وبعدها شيخ سكت، هل لفظ أم في مخيلتي فقط عندما أفكر؟ أعمل والله لا يقع. كتبت الدروس أنا، ها؟ كتبت الدروس يا سيدي. لا خلاص، ما هو أنا شط ماء، شط ماء بس اسمع، بالله اسمعني بس، أنا شط ماء بس كوتا، خلينا في البلد لتحت بقى. ذم التقليد سنن الله الكونية لا تتبدل، من أضل الضلال ضرب الشرع بالقدر. فهذا فعل المشركين، شوف الجبرية تسنى بالمشركين. لو في أسئلة تفضل. الذي سخر، هل يصح تأويله أن ذكر التسبيح من الذكر لأن العبد له الفقر الذاتي فمحتاج للأنعام والفلك وغيرها، والله منزع عن النقائص له الغنى الكامل. هو يعني بذكره سبحانه هو التقديس، ممتاز ممتاز طبعا، ممتاز ممتاز ممتاز، هذا توجيه صحيح جدا. هنا التنزيه كأنه أشار إلى نقص العبد وحاجته، ونزه الله جل وعلا نفسه أنه الغني، والغنى وصف له ذاتي. نعم هذا صحيح. نسيت لي شيء ثاني. إذا تعرض دليل القطع مع الظن يقدم القطعي أو تقديم الثلاثة الأحد إذا تعرض الجمع. طبعا طبعا هو ولأنه حتى لا يعني نقول لا صح أن نقول بهذا لأنه الدليل الظني ثابت والقطع ثابت وهو في مسلمات أخرى، لكن هنا هو الحق أمام الباطل. لكن جميل جدا هذا النزع، جميل جدا هذا النزع. هنا أخونا سلف يقول أدين الله بأنه لا مجاز ذات في القرآن ولا في اللغة، فكانت لها معنى ذاتي الكلام في ضمن جملة، فإذا دلت الكلمة بموقع ما معنى معنى من المعاني فهو الحقيقة. هذا الذي أقوله، أقول السياق حاكم في هذا الباب. نعم، ولو قلت رأيت أسدا يحمل الحقيبة إلى المسجد، فإذا السياق قد أظهر ذلك، فإذا لا مجاز في اللغة وهذه حقيقة اللغة. هذا كلام تميم، كلام قوي جدا، لكني يعني أنا طبعا الحمد لله ممتلئ من أن أقول أقوال لا مجاز فيه بحال من الأحوال، وما زلت في اللغة متحفظ نفس التحفظ، لكن هذا الكلام الذي سردته وسلفي من أمتع ما يكون. كان في دكتور لغة عربية معي من السعودية تكلم معي في هذا الباب، والحق أنا لما قلت له أنه لا مجاز في القرآن أقر وأعطاني زيادة لا مجاز في اللغة بنفس نص ما أتى به سلفي، نفع الله بك. أريد أكتفي لأن أنا عندي حلقات وده هيطيل علي الدروس كده. لو جئتم أهدى مما وجدتم، لو جئتكم أهدى، نعم، أو لو جئتكم أهدى مما وجدتم، هل يستفتى منها يشتاق منها أن من الرسوخ في العلم تم بياني بل وزينة المناظر بالحق، المناظر بالحق هو فقه النفوس، فكل يخاطبه معاقل إقامة. هذا صحيح جدا، لا المجلس هذا أسعدني جدا، ممتازة دكتورة، نفع الله بك وأحسن الله عليك، ونسأل الله تعالى أن يديم الخير عليك. نعم، إلى كشف شبهات. وقفنا عند قولي